سلكها الجهمية متبعون فيها أحفاد القرة والخنازير، وذلك عندما أمرهم الله عز وجل أن يقولوا حطة فقلبوها إلى قولهم حنطة، وهي حبة في شعرة. فهذا هو سبيل اليهود، وهو سبيل أيضا كل مبتدع وضال، أنه يحرف الألفاظ ويحرف المعاني ويغيرون الكلمة عن مواضعه. كذلك أيضا مما عاد الله عز وجل السنة منه التشبيه، والمراد التشبيه هنا التشبيه من كل وجه، الذي هو يقابل التمثيل، وليس المعنى التشبيه الذي هو التشابه في الألفاظ أو التشابه في الأسماء، فإن هذا قد أثبت أهل السنة أسماء للمخلوق كما هي للخالق سبحانه وتعالى، وأثبتوا صفات للمخلوق كما هي للخالق سبحانه وتعالى، ولم يعدوا هذا تشبيها. فمراده رحمه الله تعالى التشبيه الذي يقابل التمثيل والتشبيه فيما هو من خصائص الله عز وجل، أي لا يشبهون المخلوق فيما هو من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. وهذا يتعلق بالمعاني من جهة كمالها وحقيقتها، فهم لا يشبهون الله، لا يشبهون المخلوق بخالق، لا يشبهون المخلوق بالخالق من جهة حقيقة الصفة ومن جهة المعنى وجه الكمال، فالمخلوق له ما يليق به والخالق له ما يليق به. فعندما يثبت أهل السنة صفة الحياة لله عز وجل، فإنها صفة تتميز بكمالها وبمعنى تام لا يعتريه نقص ولا موت ولا نوم ولا سنة، بخلاف المخلوق فهو يثبت له أيضا صفة الحياة، إلا أن حياته حياة تناسبه، فهو يعتريه الموت ويعتريه النوم ويعتريه السنة وما شابه ذلك. فهذا من جهة المعنى، فأهل السنة لا يشبهون الله صفاته بصفات المخلوق الذي من جهة المعاني وكمال وحقيقتها، وإن كان هناك نوع تشابه وهو من جهة الألفاظ. ولذلك لا تجد هذا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي عبر به في كتاب الله التمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يأتي ليس كشبهه شيء. قال لا تعله سمية وليس له ند سبحانه وتعالى، الند والسمي هذا موجود في كتاب الله، والمثيل أيضا، فينفى الله عنه المد، ينفى عن الله عز وجل الند، وينفى عنه السمي الذي يساميه في أسمائه التي يختص بها، أو في حقائق أسمائه التي يختص بها سبحانه وتعالى، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا التكييف، ذكرنا التكييف أيضا أن التكييف له صورتان، تكييف في الأذهان وتكييف في الأعيان. فتكييف الذهن هو أن يكيف الصفة على شيء في ذهن ليس له في الواقع حقيقة، وهذا منفي أيضا في حق الله عز وجل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتكييف أن يكيف صفات الله عز وجل بشيء في الأعيان، شيء يراه أو يشاهده، نقول ليس لصفات الله عز وجل كيفية من هذا المعنى التي يعتقدها المخلوق. وليس معنى قوله ولا يكيفون أنهم ينفون التكييف مطلقا، وإن مرادهم نفي العلم بالكيفية. أهل السنة ينفون العلم بالكيفية ولا ينفون الكيفية، فهم يثبتون أن لصفات الله كيفيات، وأن صفاته سبحانه وتعالى كيفية يعلمها هو سبحانه وتعالى، وكل ما وقع في ذهن العبد أو تصوره في ذهني أن صفة الله مثله أو على كيفيته، فنقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ولذلك عبر أهل السنة كالإمام مالك وقبله ربيعة وقبلهم أيضا أم سلمة عندما سئل عن استواء، قال الكيف مجهول، الكيف مجهول أي لا نعلمه ولا نتصوره، لأنه شيء لا نستطيع أن نتصوره. فإن التكييف إما أن يكون شيء في الأذهان، وإما أن يكون شيء في الأعيان، وقد نفي الأمران في حق ربنا، فليس في أذهان شيء يتصور الله عليه، وليس في الأعيان شيء يماثل الله سبحانه وتعالى حتى نقيس عليه. وإذا كان العلم يعبرون عن هذه بالأقيسة، الأقيسة التي تنفع عن ربنا سبحانه وتعالى، قياس التمثيل وقياس الشمول، قياس التمثيل وقياس الشمول هذه منفية في حق ربنا، فلا يقاس الله بخلقه، ولا تندرج صفات الله تحت قاعدة كلية يدخل الله عز وجل تحتها، تعالى الله عن ذلك. وإنما الذي يفيده من باب القياسات في حق ربنا سبحانه وتعالى قياس الأولى، فكل ما كان كمالا فالله أولى به وحق به سبحانه وتعالى. وكما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال هنا ومن عليهم بالتعريف، وهذا فضل من الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى عرف أهل السنة ودلهم على الطريق الصحيح، وذلك فضل من الله محض، لا يجلب بالمال ولا بالجاه ولا بالحسب، وإنما يتفضل الله عز وجل على من يشاء من عباده، وذلك أن الله علم صدق أهل السنة في تجردهم وفي طلبهم الحق وبحثهم عنه دون أن يكون في قلوبهم زيغ أو مرض. ذلك قال تعالى: وعلم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. فلما علم الله جل صدق قلوب أهل السنة وحرصوا على معرفة الحق والصواب هداهم وعرفهم وفهمهم، وإلا الحجج ظاهرة وواضحة وبينة التي تقوم بها الحجة قد بينها الله عز وجل على جميع الخلق، وذلك أن الله أثبت أسماءه وأثبت صفاته وأثبت أيضا له رسوله صلى الله عليه وسلم. فحق المسلم مع هذه أن يقول سمعنا وطعنا، وأن يؤمن بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله، ولا يتبع بذلك الشبهات فيزيغ قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فمن عليهم بالتعريف أي عرفهم وفهمهم الطريق الصحيح الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم حتى سلكوا سبيل التوحيد، أي سبيل التوحيد في الربوبية وسبيل التوحيد في الألوهية وسبيل التوحيد في الأسماء والصفات. فهم موحدون لله عز وجل من جهة أفعاله، وموحدون لله من جهة أفعالهم، وموحدون لله عز وجل في أسمائه، أي أن أسماء الله وهي قسمان: أسماء خاصة به لا يشارك غيره فيها، وأسماء يشاركه المخلوق فيها، إلا أن ما شارك المخلوق فيه خالقه فيها خالقه، فإنهم يوحدون الله من جهة كمال معانيها وحقائقها، ولا يجعل المخلوق في ذلك مشاركة لله فيما هو من خصائص الله من جهة المعنى ومن جهة الكمال والحقيقة. فليس سمع المخلوق كسمع الخالق، وليس بصر المخلوق كبصر الخالق. فنحن نقول الله السميع البصير، ومع ذلك ليس سمعه وبصره كسمع المخلوق وبصره، فنقول كذلك المخلوق أنه سميع بصير. فمن جهة الحقيقة هذا يسمع، المخلوق يسمع، وربنا تعالى وجل يسمع، وليس سماع ربنا كسماع ذلك المخلوق، بل المخلوق بمجرد أن يغلق دونه الأبواب ويوضع دون سمعه الحجب فإن السمع ينقطع عن المسموع الذي أراده، بخلاف ربنا سبحانه وتعالى فلا يحول بين سمعه شيء، لا سماء ولا أرض ولا جبال ولا شيء، يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، بل يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع دبيب حركاتها ومشيها، ويرى انتقال دمها من مفصل في مفصل سبحانه وتعالى، بخلاف المخلوق بمجرد أن تضع بين عينيه حاجبا فلا يرى الشمس مع عظم حجمها وشدة الضياء ونورها، يحجبه قدر الدرهم، يحجبه عنها قدر الدرهم. وربنا لا تحجب السماوات السبع ولا الأراضي السبع عن شيء تحت أسفل الأرض السابعة، فهو من جهة الاشتراك اللفظي موجود، وأما من جهة الاشتراك في كمال الحقيقة فمنتفي، وهم لا يمثل الله عز وجل في هذا المعنى. فهذا معنى قولهم أو معنى قول حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه. أما قول التنزيه أنهم ينزهون الله عن أي معتأي من سبل وطرق ومسالك للسنة، أنهم ينزهون الله عز وجل عن كل نقص وعيب، وتنزيه الله يتعلق به أمور. الأمر الأول أنهم ينزهون الله عز وجل عن المعائب، فكل ما فيه عيب فالله منزه عنه سبحانه وتعالى. ينزهون الله أيضا عن النقائص، فكل ما كان فيه نقص فإن الله ينزه عنه من باب أولى. كذلك ينزه ربنا سبحانه وتعالى عما لم يثبته لنفسه، ولكن تنزيه هنا ليس على الإطلاق، وإنما نتوقف في إثباته لعدم ورود النص به. فمثلا نفى الله عز وجل عن نفسه النوم، فننفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فنفى الله عن نفسه النوم وأيضا السنة، ونفى عن نفسه سبحانه وتعالى الظلم، إن الله وليس معنى ذلك نفي أنه عاجز عنه أو غير قادر، وإنما نفاه لكمال عدله سبحانه وتعالى. فننزه الله عن الظلم، وننزه الله عز وجل عن الخيانة، وننزه الله عز وجل عن المعائب وعن النقص، وليس تنزيه الله عن الظلم والخيانة لعجزه، وإنما لكمال عدله وصدقه سبحانه وتعالى. وكل صفة كمال من صدق وما شابه لله جل، فإن الله ينفى عنه جميع ما ضاد هذه الصفة. كل صفة كمال فإن ننفي عن ربنا سبحانه وتعالى جميع ما يضادها، فالعدل إذا أثبتنا صفة العدل لله جل نفينا عنه نفينا عنه كل شيء يتعلق بخلاف العدل وهو الظلم وما يأتي تحته تباعا. وصفنا الله عز وجل سبحانه وتعالى بالقوة، فإن ننفي عنه ننزه عن كل نقص من جهة الضعف. وصفنا الله عز وجل بالعزة، فإننا ننزه عن كل ما ينافي تلك العزة وهو الذل وما شابه ذلك. فنقول أنهم ينزهون الله عما لم يثبته لنفسه، وينزهونه عن كل نقص، وينزهونه عن كل عيب، وينزهونه عن كل ما يخالف أو ينافي كمال صفاته، ينافي ويخالف كمال صفاته سبحانه وتعالى. قال هنا وتركوا القول بالتعطيل. والتعطيل هو أن يعطل الله سبحانه وتعالى من صفاته، وأن يخلى ربنا من أسماء وصفاته. ورؤوس المعطلة هم الجهمية لعنهم الله عز وجل. والناس في التعطيل، الناس في التعطيل على دركات، أشدهم تعطيلا الجهمية الغلاة الذين عطلوا الله عن أسماء وصفاته، وأثبتوا وجودا ليس في الأعيان وليس في الأذهان، وإذا كفرهم أهل السنة. دونهم معطلة الصفات دون الأسماء، دونهم معطلة الصفات الفعلية دون الصفات الذاتية كالأشاعر الماتريدية. فهؤلاء كل أخذ من التعطيل بنصيب، بل نقول أن المؤولة معطلة، والمحرفة أيضا معطلة، والمجسمة أيضا معطلة. فكل من سلب الله صفاته فهو معطل، وكل من غلف الصفات أيضا فهو معطل. وذلك أن المعطل هو الذي يثبت لله، هو الذي ينفع لله الوصف الذي وصفه هو نفسه به. فالذي يقول مثلا يمثل الله عندما يثبت صفة اليد لله عز وجل ويمثل المخلوق، نقول أنت عطلت الله عز وجل بصفة صفة اليد. وذلك أي شيء؟ لأن الله أراد صفة لم يردها التي أثبتها، فأنت بإثبات الصفة عطلت الصفة التي أرادها ربنا سبحانه وتعالى. فهو معطل من جهة التجزيم، ومعطل من جهة الإخلاء والإبطال. فهذا أيضا مما سيره السنة، أنهم لا يعطلون بل يثبتون أسماء الله وصفاته، لكنهم يثبتونها دون تكييف ودون تمثيل، فيثبتون على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. قال أيضا والتشبيه واتبع قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية تسمى بالآية الدامغة التي دمغت حجج كل مبطل وكل معطل وكل مجسم، فهي أتت على عروش الجهمية فنقضتها، وأتت على عروش المجسمة فأفسدتها. ففيها إثبات ونفي، فيها إثبات ونفي، فأثبت الله عز وجل السمع والبصر ونفت عنه المثلية، لأن حجج من أثبت، حجج من نفى، حجته أن في الإثبات تجسيم وتمثيل، في الإثبات تجسيم وتمثيل. فأتى الجهمية وقالوا إذا أثبتنا لله عز وجل سمع وبصر فإننا شبهناه ومثلناه بخلقه. وأتت المجسم وقالوا أننا نثبت لله عز وجل المثل، ونثبت لله عز وجل السمع والبصر، ولا نعرف سمع البصر إلا ما هو في المخلوقين، فقاسوا الخالق على المخلوق من جهة الإثبات. فأتت هذه الآية فأبطلت حجج هؤلاء وحجج هؤلاء، فأثبت قوله ليس كمثل شيء، أي ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى، نفى الآن. ثم أثبت سمعا وبصرا له، فأفادنا أن إثبات السمع والبصر لا يقتضي تمثيلا ولا يقتضي تجسيما، لا يقتضي تمثيلا ولا تجسيما. وذلك قال عمرو عبيد وددت أن هذه الآية أني حككتها من كتاب الله عز وجل، وكتبت بدلا ليس كمثل شيء وهو العزيز الحكيم، حتى يثبت صفات المعاني ولا يثبت صفات الذات التي هي اليد والسمع والبصر، يسمى صفات الأعراض. فهذه الآية ردت على الجهمية والمعتزلة، وردت على المجسمة والمشبهة. ولذلك هذه الآية تعتبر الآية الدامغة والحجة والبرهان الواضح والبين لأهل السنة. وتلاحظ أن أيضا قائم على قاعدة أن الأصل في الإثبات التفصيل، وأن الأصل في النفي الإجمال. ولذلك هل تعلم له سمية نفي؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. هنا أثبت مفصلا ونفى أيضا مفصلا. في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، نفى مفصل وأثبت أيضا مفصل، إلا أن القاعدة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإثبات يأتي في كتاب الله مفصل، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، هو الله الذي الملك القدوس السلام، ومن تجد أنها تأتي إثبات مفصلة. أما النفي ليس كمثلي شيء، هل تعله سميا، واضح؟ ففيها لم يكن له كفوا أحد، واضح؟ إجمالا. لكن نقول أن هذا هو الأصل، وقد يأتي النفي مفصلا وقد يأتي الإثبات مفصلا، لكن نأخذ فائدة أن كل نفي جاء في كتاب الله مفصلا فإنه يساق في مساق إثبات كمال الضد. وإذا تلاحظ لا تأخذ أثبت أولا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، فالحياة والقيومية ينافي أي شيء؟ السنة والنوم. فلما أثبت الحياة والقيومية أراد أن يؤكد كمال حياته وقيوميته فنفى عنه السنة والنوم. قل هو الله أحد إثبات أنه الأحدية، لا الله الصمد إثبات في سؤدده وكماله، ثم حتى لا يعتري أحد يقول له ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهنا نفى لإثبات كمال الضبطاء. وذلك نقول قاعدة السنة أو في كتاب الله وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليس في باب النفي مدح، وإنما المدح في النفي إثبات الضد، واضح؟ نقول ما سيق في كتاب الله من نفي فإن المراد به كمال ضده لا نفيه. يعني مثلا عندما نقول الله لا يأخذ سنة، ما ليس معنا بس أن ننفي هذا، بل المعنى أن نثبت كمال قيوميته، أن نثبت كمال حياته. وذلك تجد أن المبتدعة يذكرون من الله لا يجهل، الله لا ينام، الله كذا، ولا يثبتون كمال ضد، وهذا طريقهم. لكن السنة يقول إذا نفوا فإنهم يثبتون كمال الضد. وإذاك نقول أن النفي الذي جاء في كتاب الله مفصلة فإن المراد به كمال ضد. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع، من باب إثبات أي شيء؟ إثبات كمال العدل سبحانه وتعالى. فنفى النوم لا ينبغي له سبحانه وتعالى، فإنه لا ينام ولا ينبغي لكمال عدله، لأنه لو نام سبحانه وتعالى الله عن ذلك لما حصل العدل الذي يقوم به ربنا سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله ليس كمثل شيء، ففيه إثبات بالتفصيل ونفي مجملة، وهذا هو الأصل في كتاب الله، وفيه أيضا رد على الجهمية ورد على المعطلة ورد على المجسمة. قال وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله لما خلقت بيدي، أراد هنا أن يدخل في باب ما يتعلق بإثبات اليدين. إذن أخذنا التعطيل والتحريف والتشبيه والتكييف، ثم يأتي معنا بإذن الله جل ما يتعلق بإثبات صفة اليدين له سبحانه وتعالى، والحجج الذي يحتج به أهل السنة على أهل البدع والضلال. الله أعلم.